كذا شيخ؟ نعم مثله. كذلك نعم. فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. عندي ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة هكذا، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول. نعم في الهامش. طيب. على ما قرئ قال خذ في النسختين معتبرتين وفي المطبوع ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة. طيب نعم قرئت بالوجهين. نعم تفضل. سأل الله إليكم. قال فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها، يعني لم يبق في النار إلا أهلها الذين هم أهلها وهم أهل الشرك، هم أهل الكفر الذين هم مخلدون فيها. أما أهل الإيمان ليسوا من أهلها وإن دخلوها هم ليسوا من أهل النار، ولذلك يبقون فيها ما شاء الله عز وجل حتى تكفر ذنوبهم وخطاياهم ثم يخرجون من النار بفضل الله ثم بشفاعة الشافعين، أو أن الله عز وجل يخرجهم من غير شفاعة أحد بعد أن يشفع الأنبياء ويشفع الصالحون وتشفع الملائكة، يخرج الله عز وجل من شاء من النار دون أن يشفع فيهم أحد، إنما يخرجهم بمحض فضله سبحانه وتعالى، وهم الذين يقال لهم عتقاء الرحمن. نعم بسم الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب. قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه. قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور بن أبي وائل عن عامر بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وقوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد المن صمغة والسلوى الطير. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. كأنه تقديم وتأخير، الناس تقلب الصفحات وتبحث حتى أنا ما عندي ما يقرأه الشيخ حتى أنا ما عندي، لكن كأنه تقديم وتأخير سيأتي معنا. نعم تفضل شيخنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب. وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. عندنا كلام قبل هذا، يعني باب وإذ قلنا دخلوا هذه القرية موجود عندنا، وقبله كذلك وظللنا عليكم الغمام موجود، لكن قبله هناك يعني قطعة كاملة ما قرئت، لعلي أقرأها التي فيها قال وقال أبو العالية. نعم هذه في الحاشية عندنا. أي طيب لو تقرؤونها من العالية. أحسن الله الحاشية. نعم. عند هذا بعد قوله يعمل فيه. نعم. يعمل بما فيه. نعم. قال قوله يعمل بما فيه كذا ثبت للمستملي والكشميهاني ولأبي ذر المستملي إلى آخره. قال وقال أبو العالية مرض شك وما خلفها عبرة لمن بقي لا شية لا بياضة. وقال غيره يسومونكم يلونكم. هذه كلها من عند البخاري، يعني هذه تفسيرات، وهذا في هذا الكتاب سيأتي معنا كثيرا، سيأتي معنا كثيرا أن البخاري يفسر ألفاظ القرآن، يعني يأتي بالكلمة ومعناها ولا يتوسع في ذلك. نعم هذا التفسير كله من عنده أو ينقل ممن سبقه. نعم أحسن الله إليكم. قال الولاية مفتوحة مصدر الولاء وهي الربوبية، وإذا كسرت الواو فهي الإمارة. وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقال قتادة فباءوا فانقلبوا. وقال غيره يستفتحون يستنصرون. شروا باعوا راعنا من الرعونة، إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا. لا يجزي لا يغني خطوات من الخطو والمعنى آثاره. ثم رقم على لا بياض والولاية كذا ثبت عندهم إلى آخره. نعم تفضل والله ينزل. طيب قبل هذا يا إخوان ثبت عندكم هذه الشيخ؟ نعم هذا في الأصل عندنا. الوقت قد ضاق بنا. أمس كلمني بعض الإخوة وبعضهم أرسل يسأل يقول الاختبارات قريبة وأظن اختبارات الجامعة قدمت، فيقول هل توقف الدرس أنا لذلك يعني صرت ما أعلق كثيرا. نحن أمام أحد ثلاث اختيارات، والاختيار للإخوة الذين هم ملازمون للدرس، لأن الحق حقهم، يعني الذين هم من أول الدرس معنا. إما أن نمشي على طريقتنا حتى ننتهي من البخاري، ومن غاب يسر الله أمره، هذه طريقة. الطريقة الثانية أننا نسرع في القراءة دون تعليق، لأنه بقي أكثر من الثلث هذا المجلد الثاني، وباقي مجلد كامل مثله هذا المجلد الثاني وما انتهينا منه، باقي الثالث يعني أكثر من الثلث باقي، فنقرأ سردا مع تعليق خفيف حتى ننتهي قبل رمضان فيدرك الجميع. الاختيار الثالث أننا نتوقف مراعاة لحال الطلاب في الجامعة المختبرون، ونأخذ كتاب آخر، نحن الذين هم ليسوا بطلاب نأخذ كتاب آخر. وكنت فكرت في الدارمي، كنت فكرت في سنن الدارمي، وإذا توقفنا معناها توقفنا إلى السنة القادمة، لأن الاختبارات بعدها الإجازة، ثم الطلاب يسافرون طلاب الجامعة ولا يعودون إلا بعد الحج، أليس كذلك؟ بعد الحج يعني سيكون البدء السنة القادمة إن شاء الله. وإذا بقي الدرس إلى السنة القادمة انسى، خلاص الناس تتفرق ولن يرجعوا، وحتى الذي هو ملازم للدرس تفتر همته فينقطع، وعندها لا نحن أرضا قطعنا ولا ظهرا أبقينا، لا لحقنا بنح الشام ولا عنب اليمن. فهذا الرأي أظن أنه يعني غير جيد، لأننا إن توقفنا عن البخاري، وهذا الذي طالبني بعض الإخوة وارسل لي قال نحن طلاب في الجامعة والاختبارات وما إلى ذلك توقف. طيب لو توقفت هل ستعودون أنتم يا طلاب بعد الاختبار؟ لن تعودوا، ستسافرون إلى بلادكم ولن ترجعوا إلا بعد الحج، وإذا رجعنا بعد الحج أنتم تنسون أصلا أن هناك كان درسا اسمه درس البخاري، فما بقي إلا الاختيارين الباقيين. أنا لا نمشي، والذي يريد أن يختبر الله يسر أمره وينجحكم معشر الطلاب، ونحن ماضون نمشي على مهلنا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، أو أننا نسرع ونقلل من التعليقات قدر المستطاع، بحيث أننا نختم قبل رمضان بإذن الله عز وجل حتى يدرك الناس ختم البخاري بإذن الله عز وجل. فإن مد الله في العمر وكتب لنا نبدأ إن شاء الله، حين نبدأ نبدأ بصحيح مسلم مباشرة. الأمر إليكم. نعم، الاختيار الأول. طيب عدد الطلاب كم هم يا إخوان الذين يريدون أن نتوقف؟ طلاب الجامعة يقول نريد أن نسرع. طيب الذي يقول نتوقف أو نسرع يرفع يده. الله أنتم قليل، أنتم قليل، إيش يا شيخ نمشي على حالنا. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، بعد قوله من الخطو والمعنى أثاره في نسخة أخينا في دار ابن كثير قال هناك زيادة ابتلاء اختبر، هذه عندكم؟ نعم ما هي عندنا. ماشي تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين رغدا واسع كثير. قال حدثني محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن مامر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعره نعم، هذا لما فتح الله بيت المقدس على يد نبي الله عز وجل، من يوشع بن نون فتى موسى عليهما السلام. فلما فتح بيت المقدس قال الله عز وجل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، يعني اسجدوا لله عز وجل خضوعا وشكرا، وقولوا حطة أي حط عنا يا ربنا خطايانا. فأبوا وصاروا يزحفون على أستاههم، وقالوا بدلا من أن يقولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا وخطايانا قالوا حنطة حبة في شعرة أو حبة في شعيرة كما في لفظة أخرى. فأمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام فاقتلع الجبل ووضعه على رؤوسهم، قال وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، نتق الله الجبل قلعه كأنه ظل على رؤوسهم وأجبروا على السجود. وأما هذه الأمة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المرحومة، فهي أمة الطاعة، سريعة الطاعة لربها ولرسولها صلى الله عليه وسلم، لا تؤمر بأمر إلا تسارع بالاستجابة والطاعة. نعم تفضلوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى: من كان عدوا لجبريل. وقال عكرمة: جبر وميكا وسرافي عبد إيل الله. قال: حدثنا عبد الله ابن منير قال، يعني جبرائيل، إسرافيل، ميكائيل، إسرائيل، كلها معناها عبد الله، كلها معناها عبد الله. نعم إيل قالوا اسم من أسماء الله عز وجل في اللغة العبرانية، في اللغة العبرانية. فجبرائيل عبد الله، إسرافيل عبد الله، ميكائيل عبد الله، إسرائيل، وإسرائيل هذا اسم من؟ اسم نبي الله يعقوب عليه السلام، اسم نبي الله يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل هو يعقوب، حرم على نفسه أكل لحم الإبل حين أصيب بعرق النساء أو بعرق النسى، فكان أحب الطعام إليه لحم الإبل، فنذر لله إن عافاه أن يحرم على نفسه أحب ما يحب من الطعام، فحرم على نفسه لحم الإبل فحرمت عليهم، حرمت على بني إسرائيل. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر يقول: حدثنا حميد عن أنس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يخترف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة، وما أول طعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل قال: نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. قد مضى الحديث معنا مرارا. نعم. قال: باب قوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي، وإنا لندع من قول أبي. وذاك أن أبي يقول: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها. ننسأها يعني نؤخرها، أنسأ الشيء أخره. ومنه قول الله: إنما النسيء زيادة في الكفر. والنسيء المقصود به هنا هو تأخير الشهر الحرام، ذلك لأن العرب كل العرب في جاهليتهم كانت حياتهم على الغزو والسلب والقتل وسفك الدماء، وكانوا يكفون عن ذلك في الأشهر الحرم، فكانوا ينزعون الأسنة والناس تأمن، ولا يقتل أحد أحدا، ولا يغير أحد على أحد. وقد مضى معنا في قصة وفد عبد القيس أنهم قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، يعني حين يأمن الناس. فكانت العرب تكف عن القتال وسفك الدماء في الأشهر الحرم، لكن إن طال بهم العهد اشتاقوا إلى سفك الدماء، فما يصبرون. وأنتم تعلمون أن الأشهر الحرم أربعة: ثلاث متتاليات، وشهر منفرد وهو رجب الفرد، سمي فردا لأنه منفرد عن بقية الأشهر الحرم، رجب مضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، هذا الذي نحن فيه، هذا من الأشهر الحرم. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث متتاليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي هو بين جمادة وشعبان. فكانوا يصبرون شهرا ثم شهرا ثم لا تطيق النفوس الصبر. فماذا يفعلون؟ صبروا مساكين ذي القعدة وصبروا ذي الحجة، دخل محرم ما يصبرون. فكان يأتون إلى عظيمهم فيقول: قد أنسأت لكم المحرم إلى صفر. أنسأت يعني أخرت، يعني يعمل مبادرة، فينسئ المحرم إلى صفر ويقدم صفر إلى المحرم، فيجعلون المحرم صفرا وصفر محرما، ويقول: يلا هيا أغزو. فيقومون مرة أخرى والناس مساكين آمنين مطمئنين، الناس آمنون مطمئنون على دمائهم، وإذا بالقوم يغيرون عليهم يسفكون الدماء ويزقون الأرواح. وهكذا كان الناس قبل الإسلام، وإنما أكرم الله البشر بالإسلام، وإلا من غير الإسلام نحن لسنا بشيء. الكافر هو أهون من الدابة، الدواب خير من الكفار. ولذلك ذكرت لكم فيما مضى ما قاله جعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب، للنجاشي لما وقف أمامه وبين حال العرب قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسفك الدماء ويأكل القوي منا الضعيف. هكذا كان حال البشر، كل البشر عربهم وعجمهم. ولذلك في الحديث الذي في إسناده ضعف قال: إن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا فئاما من أهل الكتاب، يعني الذين كانوا على التوحيد وهم قلة قليلة. فابتعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لينقذ الناس من الظلمات إلى النور، وهذا الذي كان. أخرج الله عز وجل العبادة بمحمد صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. نعم، إيش جابنا لهذا الكلام؟ ننسأها. نعم صحيح، ننسأها. فكانوا ينشئون المحرم إلى صفر ويقدمون صفر إلى المحرم، وينتهكون حرمة الشهر الحرام، ينتهكون حرمة الشهر الحرام. فقال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. هم كفار، وهذا زيادة على كفرهم، كفر زائد على ما هم عليه من كفر. وهنا يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسأها، هي قراءة سبعية، قراءة أخرى أو ننسها، لأن النسخ له حالتين: إما أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية الفلانية نسخت لا تقرؤوها، كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا، وكآية بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، هذه الناس تحفظها. وما نسيها النبي صلى الله عليه وسلم وما نسيها المؤمنون، إنما يحفظونها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخبر الناس أن هذه الآية نسخت، هذه التي تنسى. ولذلك يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسيها، ينساها النبي صلى الله عليه وسلم وينساها الصحابة أيضا. وذكروا في ذلك أن رجلا من الصحابة قام يصلي من الليل، يقوم من الليل، فلما قرأ الفاتحة وفي نيته أن يقرأ آية كان قد تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يقرأها وإذا هو لا يجدها في صدره، يبحث عنها لا يجدها، قرأ غيرها ثم انصرف وخرج إلى جاره وقال: الآية، تلك الآية التي اقترأناها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرأناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ فكر قال: لا أدري، نسيته. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، صلاة الفجر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن هذه مما نسيها الناس، رفعها الله من الصدور، فترفع من صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدر الصحابة، من صدور الصحابة. ومن ذلك قول الله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى. فكان إذا قرأ جبريل عليه السلام قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع من جبريل، كما مضى معنا في حديث ابن عباس في كتاب بدء الوحي، فلا ينساها النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمع من جبريل ما ينسى أبدا، إلا ما شاء الله، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذا يرفع. وأما النوع الثاني ما يرفع من الصدور، لكن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نسخ كآية الرجم، كآية بلغوا عنا قومنا. فهذا الصحابة كانوا يقرؤون هذه الآيات لكن يعلمون أنها نسخت فما يتقربون إلى الله بها، لا يتعبدون بها ولا يصلون يقرؤونها في الصلاة، لكن يعرفونها ويروونها كما مضى معنا. فالنسخ لها هاتان الحالتان، الحالة الأولى أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك هذه الآية ويخبر أنها نسخت فتنسخ، والآية والطريقة الأخرى أن ينساها النبي صلى الله عليه وسلم وينساها الناس، قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومنه قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها أما أو ننسأها يعني نؤخرها على الطريقة الثانية، وهي أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن آية كذا نسخت فيترك النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها. هنا عمر رضي الله عنه يقول أقرأنا أبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال أقرأكم أبي، فأبي أقرأ هذه الأمة رضي الله عنه. ثم يقول عمر بعد أن يقول أقرأنا أبي وأقضانا علي، قال وإنا لنترك من قراءة أبي، يعني نترك بعض قراءة أبي. لما؟ لأن أبي يقول لا أترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. ما معنى هذا؟ أبي كان ممن عرض القرآن قديما، لا تقفز فوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجلس. يا أخوان أتألم جدا لما أجد رجلا يضع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجليه، أو أنه يجعل صحيح البخاري ويمشي من فوقه، يقفز من فوقه. هذا ليس من إجلال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش كنت أقول؟ نعم أيوة. أبي رضي الله عنه عرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العرضة الأخيرة، وما عرض بعد العرضة الأخيرة، وقد مضى معنا أنه نسخ كثير من القرآن بعد العرضة الأخيرة. ولذلك حين أراد أبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن أمر زيدا. لماذا أمر زيد بن ثابت؟ لأنه ممن عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة. وهكذا عثمان رضي الله عنه حين أراد كتابة المصاحف أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه ممن عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضة الأخيرة، وأبي قبل العرضة الأخيرة. فكان أبي يخبر، الصحابة يقولون له هذه الآية نسخت، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نسخت، فيقول لا أقبل قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أنا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيتها عنه، وما سمعت منه أنه قال نسخت، وأنتم تقولون أنكم سمعتموه يقول نسخت. أنا لا أقبل قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يقبل النسخ إلا إذا صدر ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سمع آية من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يسمع منه أنها نسخت، وسمع من الصحابة لا يقبل منهم، لا يقبل منهم، يقول لا أترك شيئا تلقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. طيب يا أخي نحن ثقات، نحن أيضا صحابة مثلك مثلا، لسان حالهم يقول ونحن سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون أن نترك هذه الآية لأنها نسخت، يقول لا أقبل إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتقل إلى الرفيق الأعلى، توفي، إذن يقول لا أقبل، أقرأ بما أقرأنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يقرأ بكل شيء، حتى المنسوخ يقرأ به. فعمر رضي الله عنه يعرف فضل أبي ويقر له بفضله ومكانته ومنزلته، فيقول أقرأنا أبي، نعم هو أقرأنا يقول، لكننا نترك بعض قراءته، لا نأخذ كل ما يقرأ، يعني نترك ما علمنا أنه منسوخ، نترك ما علمنا أنه منسوخ. قال وإنا لنذر من قراءة أبي، نترك بعض قراءة أبي، لأن أبي يقول لا أترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولدا. سبحانه لا قوله لا. تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس قال: قال عمر: وافقت الله في ثلاث، أو وافقني، أو قال: وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نساء، فدخلت عليهن قلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائي قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات، الآية. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا يحدث عن عمر رضي الله عنه. هذه مرت معنا هذه القصة، تذكرون في قصة الإيلاء حين آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة من أمهات المؤمنين هي أم سلمة رضي الله عنها، وقد مضى التصريح بها، ذكرها عمر رضي الله عنه، وذكر أنه قال: إن كنا معشر المهاجرين نغلب نساءنا، فأتينا إلى قوم تغلبهم نساؤهم وهم الأنصار، والأنصار كانت النساء يغلبن الرجال، فالرجل المسكين يعني إذا قالت المرأة شيئا قال: حاضر، يعني كحالنا نحن، ولنا في الأنصار قدوة الحمد لله. أما المهاجرون لم يكونوا كذلك، المهاجرون المرأة ما تفتح فمها قدامه. فمرة كان عمر رضي الله عنه في بعض عمله، فراجعته امرأته قالت: لو فعلت كذا كان أفضل، يعني تشير عليه، يعني لو سويت كذا أو كذا. فنظر إليها مغضبا قال: ما لك ولهذا؟ إيش دخلك تتكلمي فيما لا يعنيك؟ فقالت: وعجبا لك يا ابن الخطاب، أتغضب إن رددت عليك أو راجعتك في بعض ما تقول؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه يراجعنه، حتى أن بعضهن لا يغاضبنه حتى لا يكلمنه إلى آخر النهار، يعني هو يكلمهن وهي لا تكلمه. قال: أيكون ذلك؟ قالت: نعم يكون ذلك، وسأل ابنتك. فاغتم لذلك غما شديدا رضي الله عنه، فذهب إلى حفصة وسألها، قال: صحيح هذا الكلام؟ إحدى كنا تغاضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهاجره ولا تكلمه النهار كله؟ قالت: قد يكون ذلك، يحصل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنسان وزوجته زوجة امرأة، يحصل بينهما ما يحصل بين الرجل وأهله، هذا مع كل الناس. قال لها: لا تفعلي، أتأمنين أن يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك فيغضب الله لغضب رسوله فتهلكين؟ وفي لفظ قال لها: لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، وفي لفظ قال: لا يغرنك حال جارتك فإنها أوضأ منك، وفي لفظ قال: والله إنك تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك، وفي لفظ قال: فإنها والله أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وإن أباها أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، يقصد أبا بكر، لأن أبا بكر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر، وعائشة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفصة رضي الله عنهم جميعا. فبكت رضي الله عنها، فقال: لا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إن أردت شيئا سليني أنا، سليني من مالي ما شئت، ولا تكلف النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخل على أم سلمة، وأم سلمة قريبته، بينهما قرابة، فقال لها وعظها قال: أتهجر إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم النهار كله وتفعل كذا؟ ما تتقين الله؟ فقالت: وأعجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى ما بقي إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، تتدخل في كل شيء حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه. قال: فكسرتني، يعني سكت، إيش يقول؟ فهذا هو المقصود هنا، والقصة مضت معنا مرارا سابقا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. القواعد أساسه واحدته قاعدة، والقواعد من النساء واحدها قاعد. عندي القواعد أساسه واحدتها قاعدة، لكم واحدته واحدتها نعم جميل. واحدتها قاعدة والقواعد من النساء واحدها قاعد نعم هكذا نعم. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك بنوا الكعبة واقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا حدثان قومك بالكفر فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين ولا يستلم الركنين الشاميين لأن الركنان الشاميان لم يبنيا على قواعد إبراهيم إذ أن النفقة اقتصرت بقريش فاقتصروا من الكعبة تجروا منها جزءا ولذلك البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم من جهة الشمال من جهة الشام ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركنين اليمانيين ولا يستلم الركنين الشاميين ومضى معنا تذكرون مضى معنا أن معاوية رضي الله عنه حين حج كان يستلم الأركان الأربعة من البيت يستلم الأركان الأربعة كلها فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين فقال معاوية رضي الله عنه إنه ليس شيء من البيت يهجر لا يترك شيء من البيت فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قال تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية قال تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال حدثنا أبو نعيم أنه سمع زهيرا يحدث عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو قال 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وإنه صلى أو قال صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون قال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس هنا والذي قبله شيخنا في الأصل عندي وكذا في الهندية زيادة لفظة باب قبل قول الله عز وجل قبل ذكر قول الله سيقول السفهاء أورد المصنف في النسخة الهندية وكذا عندي لفظة باب وهنا أيضا باب قوله وكذلك جعلناكم هكذا نعم في الهامش يا نعم جميل كل قولوا آمنا بالله وسيقول السفهاء وكذلك جعلناكم وما بعدها كلها عندي بغير تبويب أيوة جميل نعم تفضل أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى هنا كذلك باب وكذلك أيوة. جعلناكم نعم باب قوله وكذلك جعلناكم هكذا عندي مثبت نعم نعم وفيما قبلها شيخنا كلها بالتبويب اللي قبلها كذلك باب سيقول السفهاء من الناس والذي قبلها كذلك باب قول الله باب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كذلك هكذا في الأصل عندي وكذا في الهندية كلها في الهامش نعم جميل أحسن الله إليكم قال

النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن. أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم، هذه الآية نزلت في طائفتين، في طائفتين من الأنصار. فطائفة كانوا يحجون لمناة الطاغية، ومناة صنم كان حذو قديد، وقديد تعرفونه بين مكة والمدينة، قريب من مكة. فكانوا إذا حجوا لقديد جاءوا البيت وطافوا بالبيت وطافوا بين الصفا والمروة. فكان المتعلق في أذهانهم أن السعي بين الصفا والمروة مرتبط بحجهم لمناة، مرتبط لحجهم بمناة الطاغية. فلما أسلموا كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، ظنا منهم أن الصفا والمروة تابع للحج إلى الصنم، وقد تركوا عبادة الأصنام وتابوا منها، فقالوا هذا تابع لذلك، فكانوا يتحرجون من السعي. وطائفة أخرى كانوا يحجون لمناة الطاغية ولا يسعون بين الصفا والمروة، وكانوا يقولون أن حجنا إلى مناة يجزئنا عن السعي. فنزلت الآية في الطائفتين، في هؤلاء وهؤلاء، وكلا الطائفتين كانوا يربطون السعي بهذا الصنم، فكانوا يتحرجون من السعي. فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا حرج عليه أن يطوف بهذين الجبلين اللذين هما الصفا والمروة. الصفا والمروة، نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة، إلى قوله: أن يطوف بهما. باب قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال: حدث أضادا واحدها ند. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. قلت أنا، يعني ليس من عنده، إنما مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإلا قاله في حديث أخرى: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. باب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، إلى قوله: عذاب أليم. عفي ترك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال: سمعت مجاهدا قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعبد أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، قتل بعد قبول الدية. نعم، ولذلك هذا من تخفيف الله على هذه الأمة ومن رحمته بها، وهذا من وضع الآصار عنها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في بني إسرائيل لم تكن الدية ولم يكن إلا القصاص، إن قتل قتل، وليس ثم عفو ولا دية، يعني ليس لورثة الدم، لأهل الدم، حق أن يعفو بمقابل أو بغير مقابل، وهذا فيه شدة. لكن هذه الأمة المرحومة خفف الله عنها، فجعل الأمر إلى أولياء الدم، فلهم الحق بمطالبة الدية، ولهم الحق أن يعفو مجانا، ولهم الحق أن يعفو ويأخذ الدية. ولذلك قال الله عز وجل: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فجعل القصاص هو الأساس. لكن أعطى الحق لأولياء الدم أن يعفوا ويأخذوا الدية. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، يعني القاتل يتبع بالمعروف ويؤدي الدية دون مماطلة، بل يحسن في الأداء. قال وأداء إليه بإحسان، وبين أن هذا من تخفيف الله عز وجل، وإلا ضربت عنقه، لم يكن ثم اختيار في الشرائع السابقة، لكن في هذه الشريعة المباركة التي أكرمنا الله بها جعل لولي الدم حق، له الحق أن يعفو ويأخذ الدية. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص. قال حدثنا عبد الله بن المنين أنه سمع عبد الله بن بكر هذا السهمية. كم رقمه هذا 16 وكذا. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد أن أنس حدثهم ثلاثي وكذا ثلاثي، هذا الثلاثي السادس عشر حتى الآن السادس عشر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن منير أنه سمع عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوا إلى القصاصة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله يا تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. نعم. باب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان في عافية وأن يوفقنا فيه وفي غيره لمرضاته. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عاشوراء ويصومه أهل الجاهلية، فلما نزل رمضان قال من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء أفطر. قال حدثني محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال دخل علي الأشعث وهو يطعم فقال اليوم عاشوراء، فقال كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك فدن فكل. ترك من ناحية كونه فرض، لأن صوم عاشوراء كان فرضا، صوم عاشوراء كان فرضا، وهذا مما توارثته العرب مما بقي من شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم سابقا. فلما جاء الله بهذا الدين وأكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم شرع الله صيام يوم عاشوراء فرضا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء بمكة، ولما قدم المدينة صام عاشوراء فرضا مرة واحدة فقط وهي السنة الثانية، يعني السنة الأولى صام عاشوراء بمكة في المدينة، يعني جاء في السنة الأولى في شهر ربيع يعني قد مضى محرم، وفي السنة الثانية صام يوم عاشوراء فرضا في السنة الثانية، ثم فرض رمضان في شعبان من السنة الثانية، فنسخت فرضية صيام يوم عاشوراء وبقي صوم ذلك اليوم سنة. رغب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الصيام يوم عاشوراء يكفر الله بها ذنب سنة، ذنب سنة، فكان صوم عاشوراء سنة، كان صوم عاشوراء سنة، لكن قبل ذلك كان فرضا. نعم. السلام الله عليكم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه. قال تبارك وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء: يفطر من المرض كله، كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم: في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. قراءة العامة: يطيقونه وهو أكثر. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء أن سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. نعم، هذا رأي ابن عباس، وأكثر أهل العلم أن هذه منسوخة، يعني كان في أول الأمر حين فرض شهر رمضان قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذي يطيق دفع الفدية فله أن يفطر ولو كان قادرا على الصيام. فكان الرجل إذا كان مقتدرا عنده قدرة مالية لا يصوم رمضان، وماذا يفعل؟ يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، لأن الله قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم، فنسخ قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أول قبل نزول قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، كان الأمر عائدا على الإنسان: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا إن كنت تطيق ذلك. ما تطيق صم، ما تطيق الإطعام تصوم. ثم نسخ ذلك بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فصار الصوم فرضا، حتى ولو كنت قادرا على الإطعام واجب عليك أن تصوم، صار الصوم فرضا ونسخ ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال تبارك وتعالى: فمن شهد. وأما ابن عباس يقول: لا، هذه الآية ليست منسوخة، إنما المقصود بها كبير السن والمريض، المقصود بها وعلى الذين يطيقونه أي لا يطيقون صيامه، أي لا يطيقون صيامه فيفطر ويطعم. قال: هذه ليست منسوخة، إنما المقصود بها كبير السن والمريض الذي لا يرجى برؤه، أما الذي يرجى برؤه فعدة من أيام أخر، يصوم أياما أخر، لكن الذي لا يرجى برؤه مرضه دائم فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فابن عباس يقول: هذا المقصود، هذا المقصود، وليس المقصود أن تفطر كما شئت، وعليه لا تكون الآية منسوخة. نعم، أحسن الله إليكم. قال تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ: فدية طعام مساكين. قال: هي منسوخة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن المنذر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة رضي الله عنه قال: لما نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها: مات بكير قبل يزيد. قال تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل قبلها لما قال: مات بكير قبل يزيد، يعني مات التلميذ قبل الشيخ. انظروا إلى الإسناد لما ذكر قال: عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة، يعني بكير يروي عن يزيد، قال: مات بكير قبل يزيد، يعني مات التلميذ قبل شيخه. نعم، هنا شيخنا قوله حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، قال بعدها: وعلى حاشية البقاعي قال ابن عباس: ومن تطوع خيرا أي أطعم أكثر من مسكين فهو خير. نعم، هذا في حاشية البقاعي هكذا. نعم. قال نعم نعم، وقال في نسخة قال أبو عبد الله. نعم، جهيد، بارك الله فيكم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا. هذه النسخة التي بين يديكم، هذه نسخة الرسالة، هذه التأصيل المبنية على السلطانية هذه التأصيل. ها هذه. نعم. التأصيل. ها نعم. كم مجلد هذه؟ السبعة. السبعة. نعم. سبع مجلدات. تأصيل، بس هذه ليست الطبعة التي هذا طبعة قطر هذه. جيد، نحن قلنا أن طبعة التأصيل أخذوا طبعة النسخة السلطانية، النسخة البولاقية الأميرية اليونينية، هذه كلها أسماء لنسخة واحدة يقال لها اليونينية نسبة إلى الإمام اليونيني لأنه اعتمدوا على نسخته، ويقال لها السلطانية لأنها طبعت بأمر السلطان عبد الحميد، ويقال لها الأميرية لأنها طبعت في المطبعة الأميرية ببولاق بمصر، في المطبعة الأميرية ببولاق، وهي هذه، هذه هي مصورة عنها، ويقال لها البولاقية نسبة إلى مكان الطباعة. وقلنا أنها هي أصح الطبعات حتى الآن، هي أصح الطبعات حتى الآن لأنهم اعتمدوا على رواية الإمام اليونيني، والإمام اليونيني أثبت فروقات روايات البخاري على الحاشية. ثم إن أصحاب دار التأصيل أعادوا صفها، لأن عيب هذه النسخة، لأن عيب الطبعة السلطانية أو البولاقية أنها كتبت بالحروف الحجرية القديمة قبل أكثر من 100 سنة، وهذه الحروف لا يطيق قراءتها كل الناس في زمننا هذا، لأنه حرف دقيق بالحجر فلا يحسن قراءتها كل الناس، ولذلك يعسر على بعضكم أن يقرأ فيها. ففي دار التأصيل أعادوا صف الكتاب، أعادوا صف الكتاب من جديد اعتمادا على طبعة السلطانية، وقابلوها بمخطوطة الإمام البقاعي هذه التي كانت توزع قبل فترة، يوزعها الشيخ نظام يعقوبي، ثم نسخها، ثم كما يقول لي يقول نسختها بنسخة النويري التي أتيتم بها قبل فترة، قال هذه ناسخة لتلك، لأن نسخة البقاعي كأن البقاعي رحمه الله تعالى يعني تصرف فيها شيء تصرف بإثبات بعض الزيادات ونحوها، فوجد الشيخ نظام في بعض مكتبات تركيا نسخة بخط الإمام النويري رحمة الله عليه، وقد نسخ 7 نسخ من صحيح البخاري، وكان دقيقا في نسخه، ونسخته قوبلت فصورها كما هي ملونة كما هي مخطوطة، وكان يوزعها حفظه الله وبارك في جهوده. نعم، فهذه النسخة أقصد السلطانية هذه هي أفضل الطبعات، هذه مصورة عن طبعة السلطانية تصويرا، هذه مصورة تصويرا، لكن كما تلاحظون الخط دقيق وحجري، فربما لا يستطيع كلكم أن يقرأ فيها، ولذلك في دار التأصيل أعادوا صفها بخط حديث يعني بحروف الكمبيوتر. نعم شيخنا، في مجالس قطر قوبلت هذه مع التأصيل الأولى مع هذه، فما زالت السلطانية متقدمة، فما زالت السلطانية متقدمة على هذه حتى على لماذا ماذا قلتم قوبلت على السلطانية ثم ما مع التأصيل الأولى، مع التأصيل الأولى هذه التأصيل الثانية، هذه في نوع من التصرفيه، هم قالوا هكذا يعني، حتى أن صاحب دار التأصيل وهو الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ عبد الله العقيل رحمة الله عليه، الشيخ عبد الله العقيل تعرفونه شيخ الحنابلة في هذا الزمن، توفي قبل فترة، كان في الرياض، وكان قبل ذلك هو رئيس القضاء الأعلى هنا في المملكة، توفي وقد جاز 90 رحمة الله عليه، وهو من العلماء الفضلاء في ذا الزمان، ابنه الشيخ عبد الرحمن الذي كان مديرا للمجمع، مجمع الملك فهد سابقا، هو صاحب دار التأصيل، وقد ذكر أن الطبعة الثانية للتأصيل أفضل من الأولى، عدلوا فيها شيء تعديل، لكن ذكرتم أن هذه لازالت متقدمة من أي ناحية، في أحيان بعض تفوتهم بعض الأشياء، ولذلك قالوا الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، لأن الجهد البشري لا يؤمن فيه الخطأ، وهذا يعني الطابع بالكمبيوتر أكثرهم لشدة الثقة في نفسه يطبع ولا ينظر في الشاشة، ينظر في الورقة وأصابعه تتحرك، فلا يضمن أنه أخطأ في حرف، ثم قل أن يراجع عمله، ولو رجع يقع الوهم، ليس كعمل السابقين، خاصة أهل بولاق، أهل بولاق الذين كانوا يعملون فيها كانوا علماء، كان لا يعمل في مطبعة بولاق الأميرية إلا كبار علماء الأزهر، فكانوا يراجعون، ثم لا يكتبون بالكمبيوتر، يكتبونه بالحرف الحجري، والحروف الحجرية أنا رأيتها في دائرة المعارف العثمانية في حيدرباد، الكلمة الواحدة تجمع حروفها حرفا حرفا، يجمعونه ويأخذونه حرف ثم يضعون الحرف الآخر حتى حروف حجرية، ثم تطبع على الورقة، ثم قبل الطبع تراجع حرف حرف يراجعها العلماء، ثم بعد الطبع تراجع، فكان عملهم دقيق جدا. ثم هذه الطبعة السلطانية، ذكرت لكم أن السلطان عبد الحميد لما أرسل نسخة الإمام اليونيني الخطية التي اعتمد عليها الإمام القسطلاني في شرحه، في شرحه على البخاري، ماذا فعل؟ أرسل السلطان هذه النسخة إلى شيخ الأزهر في ذاك الزمان قبل أكثر من 100 سنة، لأن قلنا الأجزاء الثلاثة الأولى ظهرت عام 1311، فلما أرسلها إلى حسون النواوي، حسون النواوي كان وقتها شيخ الأزهر، فأمر بتكوين لجنة من 19 عالما من كبار علماء الأزهر في ذلك الزمان من أصحاب المذاهب الأربعة، وكل منهم كان عالما جليلا، ثم أمر بجمع النسخ الخطية في مكتبات مصر التي عليها سماعات كبار الأئمة السابقين، يعني النسخ المخطوطة القديمة التي لها 700 سنة 800 سنة وعليها قراءات كبار الأئمة في القرون الماضية، فجمعت ثم أرسل إلى مكة وطلب تلك النسخة العتيقة المعتبرة التي كانت في مكة، وهي نسخة عبد الله بن سالم البصري، فأرسلت إلى القاهرة، فقابلها هؤلاء العلماء الكبار 19 عالما حتى دققوا النسخة وأثبتوا الفروقات في حاشيتها حتى ظهرت هذه الطبعة. هذه مصورة عنها طبعا، هذه ما بقيت إلا سنة واحدة ونفدت، هذه ما بقيت إلا سنة واحدة وانتهت. لما؟ لأن السلطان أمر أن تكتب في كل صفحة على اليمين عبارة وقف لله تعالى، وفي اليسرى عبارة لا يباع ولا يشرى ولا يرهن. ثم حين انتهى الطبع بدأوا في طباعته في 9 أجزاء في 3 مجلدات، كل مجلد فيها 3 أجزاء. ظهرت الأجزاء الأولى سنة 1311، ثم 3 الأجزاء الثانية 12، ثم كمل الكتاب 13، ثم وزع، ففي سنة واحدة انتهت الطبعة، لأن السلطان أمر أن الطبعة تكون على حسابه الخاص وأنها تكون وقف لله تعالى توزع على العلماء وطلبة العلم بلا مقابل، فتم توزيعها سريعا وفي سنة واحدة انتهت. فلما انتهت أمر بطباعة صحيح البخاري في الأستانة، لكن يقولون أنهم اعتمدوا على رواية واحدة وهي رواية الإمام ابن عساكر، وهي التي تسمى بالعامرة، هذه المصورة عند الأخ، هذه مصورة على طبعة العامرة، نعم هي هذه يعني أقل جودة من هذه، لأنهم ما أثبتوا جميع الفروقات، إنما اعتمدوا على رواية واحدة، أما هذه كل روايات البخاري موجودة في حاشيتها، فلا زالت هذه محتفظة بمكانتها، وإن كانت التأصيل كما يقول شيخنا يقول فاتهم شيء منها، هم قالوا في المقدمة أنهم اعتمدوا عليها، لكن أثناء الطباعة لا يؤمن الخطأ والوهم والنسيان، وكما قلنا الناسخ ماسخ، ولذلك المتقدمون كانوا ماذا يفعلون؟ ينسخ الناسخ الكتاب ويضع بعد كل حديث دائرة مفرغة، ثم يقابلها مع غيره على النسخة الأصل، والنسخة الأصل تكون مقروءة على العلماء الكبار، فإذا قرأ الحديث يضع داخل الدائرة علامة أن هذا الحديث قوبل بأصله حتى ينتهي من الكتاب كله، ثم هذه النسخة تتداولها أيدي العلماء عبر القرون، يعني لو فرضنا أن هذه النسخة الخطية نسخت في القرن الخامس مثلا الهجري وقرأت على علماء ذلك الزمان، ثم بعد 50 سنة 100 سنة قرأها علماء ذلك الزمان، يعني الذين جاءوا في القرن الذي يليه، وقابلوها بنسخ عتيقة وأثبتوا توقيعاتهم وأثبتوا مقروءاتهم في طبقات السماع، ثم بعد ذلك 100 سنة، ثم بعد ذلك 200 سنة، حتى تصلنا نسخة قديمة مهترئة ربما تكون ممزقة لكن فيها 10 القراءات، قراءات يعني المرات التي قرأت، فتجد فيها توقيعات مثلا لكبار الأئمة في القرن الرابع أنهم قرأوها وقابلوها، ثم تجد فيها توقيعات لكبار الأئمة في القرن الخامس، ثم في السادس، ثم في السابع، ثم في الثامن، ثم في التاسع، معناها هذه النسخة مثلا جالت فيها أيدي العلماء وقابلوها بنسخ معتبرة عبر مئات السنين، يعني تكالبت عليها جهود مئات العلماء والأئمة، لا تكون مثل جهد فرد واحد جالس أمام الكمبيوتر ويدخل لا تدري أضبط أو لم يضبط، ثم بعد ما نسخ الكتاب في الكمبيوتر هل رجع عمله أو ما رجع؟ ثم إذا رجع هل كانت المراجعة دقيقة أو لا؟ ففرق بين عمل المتقدمين. فهذه النسخة وإن كانت حروفها يعني دقيقة وحروف حجرية، لكنها هي العمدة للصحيح حتى الآن. فمن أراد أن يقتني نسخة من البخاري موثوق بها يقتني هذه. هذه مصورة عنها، هذه مصورة عن السلطانية أو البولاقية أو الأميرية أو اليونينية. نعم اقرأوا شيخنا. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء، وحدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. نعم، هذا كان في أول الأمر، كان إذا دخل رمضان لا يقربون النساء، أو لا يقربون إذا ناموا، يعني إذا صار المغرب لك أن تأكل وتشرب وأن تأتي أهلك، لكن إذا نمت حرم عليك كل شيء، حرم عليك الأكل والشرب وإتيان النساء إلى اليوم الثاني، يعني خلاص بمجرد النوم بدأ الصيام. فصارت هناك حادثة مرت معنا في كتاب الصيام. الحادثة الأولى أن رجلا من الأنصار كان يعمل سائر نهاره في أرضه في النخل والجو حار، فعمل سائر اليوم من الفجر إلى المغرب، وجاء البيت وهو منهك تماما وقت المغرب، فقال لامرأته: أعندك طعام؟ هم صائمون رمضان. قالت: ما عندي طعام، لكن انتظر أذهب إلى جيراني ألتمس لك طعاما. فذهبت إلى جارتها تأخذ منها طعاما، والرجل كان يعمل سائر نهاره فأخذته فغلبته عينه فنام. نام معناها ما في أكل، خلاص معناها بدأ الصيام. فلما عادت إليه ورأته نائما قالت: خيبة لك سائر اليوم، يعني خبت سائر اليوم إلى اليوم الثاني، ما في أكل ولا في شرب. فاستيقظ خلاص صائم، ولو نام خمس دقائق خلاص صائم. متى يأكل ويشرب؟ بكرة إن شاء الله، إن أحيانا الله بكرة المغرب إن شاء الله. وخرج ثاني يوم الصباح يعمل في أرضه، والشمس حار وهو تعبان من أمس ما أفطر، فأغمي عليه. فكانت هذه حادثة. الحادثة الثانية أن عمر رضي الله عنه تعشى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفطر صلى المغرب ثم طعم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى البيت وإذا زوجته تنتظره، فأراد منها ما يريد الرجل من أهله. قالت: كنت قد نمت، يعني بعد المغرب، فظن أنها تتهرب منه. قال: لا لا ما نمت، أنت تضحك علي، ما نمت. قالت: أنا نمت، يعني صائم الآن خلاص صيام. قالت: لا أنت تضحك عشان ما تريدين أن تعطيني ما أريد. فوقعها، ولذلك قال الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فوقعها. فأنزل الله قوله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث يعني الجماع، يعني أحل الله لكم أن تجامعوا نسائكم في رمضان ليلا لا نهارا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني حين قال لها: لا ما نمت، هي تقول: والله نمت. قال: لا ما نمت، أنت تتهربين. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الذرية والولد. ثم ذكر حكم الأكل والشرب، قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب قوله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إلى قوله تتقون. العاكف المقيم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي قال: أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر. العقال هو الحبل، يعني أخذ حبلا أبيض حبل الأسود ووضعه بجواره، وصار يأكل ويشرب حتى يميز بينهما، ولن يميز حتى يسفر النهار. فصار يأكل حتى الإسفار، لأنه ظن أن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو الخيط حقيقة، يعني الحبل، فأخذ حبل الأسود وحبل الأبيض. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض، إنما هو بياض النهار من سواد الليل. نعم،

قال نزلت في النفقة باب قوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شهدا قلت لا قال صم ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت في خاص في خاصة وهي لكم عامة. نعم. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. هذا كله مضى معنا وقلنا أنه يقصد قال رجل برأيه ما شاء حين منع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن المتعة في الحج وألزم الناس بالإفراد. نعم. قال باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. نعم في مواسم الحج في الهامش أسواقا عندكم أسواق. قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. هذه قراءة شاذة صح إسنادها صحيحة الإسناد ولم تخالف العربية لكن خالفت الرسم. والقراءة إذا اختل فيها أحد هذه الأركان الثلاثة حكم بشذوذها. للقراءة الصحيحة ثلاثة أركان وهي التواتر عند الجمهور أو صحة السند على رأي ابن الجزري وأبي شامة ومن قال بقولهما صحة الإسناد أو التواتر. الشرط الثاني موافقة العربية ولو بوجه. الشرط الثالث موافقة رسم مصحف عثمان ولو احتمال. فهذه القراءة توفرت فيها شرطان. الشرط الأول صحة الإسناد هذا هو في البخاري ولم تخالف العربية لكنها خالفت رسم عثمان. وقلت لكم مرارا أن ابن الجزري رحمه الله يقول في طيبته فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فهنا اختل شرط ولذلك هذه من القراءة الشاذة لأنها خالفت الرسم هذه الزيادة. والذي في المصحف هو ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فقط. أما الزيادة في مواسم الحج هذه شاذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمسة وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم هذا قلناه لكم في كتاب الحج. قلنا أن قريشا كانت ترى نفسها أفضل من غيرها من العرب وحلفاؤها كانوا يلحقون أنفسهم بها حلفاء قريش. فكانت قريش تقول نحن أفضل العرب نحن أهل الحرم فحرمتنا من حرمة البيت ومكانتنا من مكانة البيت وبالتالي نحن لا نخرج إلى الحل وعرفات في الحل خارج الحرم. فكانوا في يوم عرفة يقفون في المزدلفة يقولون نحن أهل الحرم نقف في الحرم وانتم يا من أتيتم من خارج مكة قفوا في عرفة. فكان الناس يقفون بعرفة وقريش تقف في المزدلفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الهجرة بل حتى قبل البعثة يقف مع الناس في عرفة. ولذلك لما أضل أحدهم راحلته وخرج يلتمسه حتى وصل عرفة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس فقال ما لي هذا يقف ها هنا هذا من الحمص يعني من قريش لماذا لا يقف في الحرم يقف مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الناس وأما قريش كانت ترى أن لها ميزة على غيرها من البشر. ولذلك في حجة الوداع كما في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم عرفة حين دفع من منى ووصل المزدلفة، كانت قريش لا تشك أنه لن يتجاوز المزدلفة، يعني كانت جازمة أنه سيقف في المزدلفة ولن يتجاوزها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ما ظنته قريش، بل اجتاز المزدلفة حتى أتى عرفة ووقف بها، وذلك لأن الله قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فأمره الله أن يقف حيث يقف الناس، وكان جبريل صلى الله عليه وسلم يري النبي صلى الله عليه وسلم أماكن وقوف الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكان يقف ويفعل ما كان الخليل إبراهيم يفعل صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء وقف بعرفة، وكان الوقوف بعرفة ركن وهو أعظم أركان الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، ذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه، ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفع من عرفات إذا فاض منها حتى يبلغ جمعا الذي يبيتون به، ثم ليذكر الله كثيرا. عندنا يتبرر فيه جمعا يعني مزدلفة الذي يبيتون، وفي الهامش قال يتبرر هكذا أثبتها في الأصل عندنا. نعم. ثم ليذكر الله كثيرا وأكثر التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة. باب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. نحن تكلمنا مرارا حين نتكلم عن الطبعة اليونينية كنا نقرنها بالكلام على الهندية، وما فعلنا اليوم فحتى لا يشكل على الناس، وأنا دائما أقول النسخة الهندية هي نسخة معتبرة، وذلك لأن أهل الهند لهم قرابة 400 سنة انفردوا بالعناية بعلم الحديث، لهم قرابة 400 سنة يعني من القرن الحادي عشر يعني من 1000 فما بعد هم منفردون بالعناية بعلم الحديث، لأن بعد الألف ضعفت العناية بعلم الحديث في المشرق وحتى في المغرب، أهل المغرب كانت لهم عناية كبيرة بعلم الحديث خاصة البخاري والموطأ والشمائل والشفاء للقاضي عياض، لكن في القرون المتأخرة حتى عندهم ضعفت، بعد 1000 ضعفت في المشرق تماما يعني في الحجاز والشام ومصر، وبقيت بقية في اليمن، بقيت بقية عناية بعلم الحديث في اليمن، وأما الحجاز فبعد 1000 إلى 1100 كانت هناك بقية عناية، ثم هذا العلم ضعف كثيرا، صارت الناس تعتني بالمتون الفقهية في المذاهب ولا يعتنون بعلم الحديث، يعني في نهاية القرن الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، إلى منتصف الرابع عشر، بل إلى أواخره تقريبا ما كانت هناك كبير عناية بعلم الحديث في المشرق، فكأن علم الحديث طوى بساطه هنا وارتحل إلى الهند، حين جاء ذاك العالم وهو أحمد بن عبد الرحيم العمري العدوي، وهو من ذرية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بالشاه ولي الله الدهلوي، جاء من الهند للحج وقدم المدينة وبقي فيها من بعد الحج إلى شعبان، وقرأ البخاري والدارمي وقرأ كتب الحديث على محدث المدينة في ذلك الزمان، وهو أبو طاهر الكردي الكوراني، أبو طاهر الكردي الكوراني المدني، وكان هو في ذلك الزمان بعد 1000 كان هو محدث المدينة، تلقى عنه الكتب الستة وارتحل إلى الهند، وهو الذي نشر علم الحديث. فعلماء الهند كانت لهم عناية كبيرة برواية كتب الحديث، خاصة الستة والموطأ، ولهم عناية بشروحاتها وحواشيها، فكثرت شروحاتهم. لهم شروحات على صحيح البخاري وحواشي على صحيح مسلم، ولهم شروحات على الكتب على السنن الأربعة، خاصة جامع الترمذي وسنن أبي داود. فلما كثرت عنايتهم بها كثرت عنايتهم بنسخها، بنسخ هذه الكتب، ولذلك كانوا يكتبونها خطا ويقابلونها بالنسخ ويقرؤونها عبر هذه القرون الأربعة، عبر هذه المئات الأربعة من السنين. ولذلك تجد النسخ الهندية هي كلها بخط اليد مصورة مصورة، إلا ما حصل في السنتين الأخيرة، هم كمان أصابهم ما أصابنا فصاروا يطبعون بالكمبيوتر، فتقع فيهم الأخطاء التي تقع بالكتابة، عكس الكتابة بخط اليد ثم المقابلة. ولذلك النسخة الهندية هم اعتمدوا على رواية واحدة، وهي رواية أبي ذر الهروي، وهي رواية أبي ذر الهروي، لكن أتقنوا هذه الرواية وضبطوها واعتنوا بها قراءة وشرحا ومقابلة وتدقيقا. والأصل في الطالب أن يعتمد على النسخة، على نسخة شيخه، لما يقرأ على شيخه يعتمد، لأنه شيخه يكتب الفروقات وما نبه عليه شيخه، وشيخه ما نبه عليه شيخه، وشيخه ما نبه عليه شيخه، وهكذا. ونحن إنما تلقينا صحيح البخاري قراءة مرارا على الهنود في أكثر قراءاتنا، يعني بفضل الله عز وجل سمعت الصحيح كاملا من أوله إلى آخره على 19 رجلا، عامتهم من أهل الهند، عامتهم من أهل الهند. ولذلك كنا نعتمد على النسخة الهندية، حتى لو كانت بين يدينا النسخ الأخرى، لكن القارئ إنما يقرأ من النسخة الهندية، ونقابل ببقية النسخ كالسلطانية اليونينية وغيرها، لكن العمدة على قراءتنا على مشايخنا الهنود على النسخة الهندية القديمة التي هم سمعوا بها على مشايخهم وهم سمعوا على مشايخهم. ولذلك أنبه دائما، أقول في الهندية كذا وفي الهندية كذا، أقصد بها رواية أبي ذر الهروي التي يذكرها علماء الهند. نعم، سأل الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. أو قرئ هذا؟ قرئ هذا حتى ترموا الجمرة. باب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال رحمه الله تعالى: باب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: باب، وهو لد قال قوله تبارك وتعالى: وهو لد الخصام. وقال: عطاء النسل الحيوان. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، باب هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.